يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، هل يجلس جلستين يعني وسطى وآخرة؟ ولا أفضل. ولا أفضل. وكذلك كما قلت في صلاة التسابيح يعني. يعني نقول شيخ خذ يعني قاعدة، الصلاة الأجل وارد فيها نص 40 نجلس فيها، واللي ما أجل فيها نصليها 2 2. لا مو شرط تكون جاي نص 40، إنما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هاي القاعدة. يعني هذه تصلى 2 2 يعني الرباعية قبل العصر. يعني نفهم من الأفضل 4 متصلات شيخي، ممكن نقول في العصر 4 ممكن. متصلات وتشهد أفضل. متصلات أفضل. تشهد أوسط. وتشهد أوسط. بس أحيانا زي ما تقول واحد يدخل المسجد. حديث أفضل يعني قضية ركعتين ركعتين، أليس كذلك؟ والمذهب أهل الحديث قال الشيخ بو قال في كلامه الآن من الأجاب، قال أفضل النص الوارد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فاللي أجا فيها النص الأربعة قلنا الآن سألنا عنها نجيبها 4 أفضل، قال صحيح الكلام هذا. رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4 امرأة هنا الأربع شيخي لبيان العدد ولا لبيان الصفة كذلك والصيغة؟ ما تبين العدد. العدد. إيه إذا يبقى على الأصل العام اللي هي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يصليها ركعتين ركعتين. وين ولا؟ هنا وعلى السر. نعرف الأصل. ما دراته؟